جمهورك مل منك من كثر ما تشذب وتفلم، بس الكلب يضل كلب لانه ما يفهم ويتعلم. انا ربيتك درجتك بس مشكلتك ما تقتنع عن اللي تسوي غلط وعن هالسوالف تمتنع. ليش ما تفكر وتحاول تعدل اخطائك كالاخ عشان ما تصير نفس الزرزور لي طاح بالفخ. مرات افكر واقول ليش ما يعدل روحه، على الاقل لو عدل روحه بتخف تروحه. انت حمار تروح حق الغلط وتسويه تسب عدوك بعدين انت مسخر وتراضي. يعني شخصيتك من زجاج تنكسر في اي وقت، وبعض المرات تضطر تكسرها لو شفت نفسك توحق. يقول دساته 140 هذا لاني داش من اشهر وانت داش من سنين، وبهالاشهر هذي قدرت اتعدى مستواك. مثلتك بدسات حركت لك فيها افاق. معروف اني اني واحد طيب ماشي صح، تستغل طيبتي بهالحالة راح اجرح. يعني لا تستغرب مني لما افضحك وافلقك، حط في بالك اني راح اكون مضطر اني احرقك. انا اكره التمثيل واكره الممثلين، نفس اللي يتصنع بالطيبة وهو من داخل شي ثاني يتغني عن التعريف بحركات الميانين. انا رفض طلب الفيت لانك انسان اناني، ما تتمنى لغيرك خير كثر ما تتمنى حق نفسك. تبي الراب حقك بروحك تلعب فيه على كيفك، اللي يبي يقود الراب لازم يضغط عليه ويمسك. دا منك ما عندك درب ليش تهايط بسيفك. ترى نص ربعك قالوا لي دي جي دبل واحد فرخ، بس انا كنت مصر اني اصلخ صرمك صلخ. ورجولتك ما طلعها الا بالدسات وبس، واتمنى اني قدرت اوصل لك المعلومة والدرس. شوفوا المسكين يعني نشت امك سد، يعني برد جبدي فيك عدل محطك محط وابي بك.